منجدد ترحيبنا فيكم مستمعينا عن جديد، وجا وقت نرحب بضيفنا لليوم يلي صرنا فترة ما شفنا صيدلاني وخبير التغذية الدكتور فادي عباس. أهلا وسهلا فيك. أسعد أوقاتكم. يسعد أوقاتك يا دكتور. أوقاتكم وأوقات جميع المستمعين، وأنا اشتقت لأني أطلع معكم على هواء إذاعتكم الجميلة، واشتقت لمتلازمة ندى وغرام. هي اسمها متلازمة. صار في متلازمة هيك اسمها. طبعا مثل العادة البداية دائما بالقبعة المرفوعة على رجال جيشنا العربي السوري. كمان كل مرة منجدد، كل إنسان بمكانه جندي، وكل واحد لما بيكون فعلا عم يعمل هو واجبه بمكانه بيكون عم يقدم للوطن كما يقدم الجميع، ولكن القدسية الأولى للشهداء اللي ضحوا بوجودهم كرمال وجودنا. التحية الأكبر والتمنيات بالشفاء العاجل لجرحانا، وبتشكركم مرة تانية للفتتكم الكريمة. بتشرف دائما أطلع أنا على منبر إذاعة أمواج، إذاعة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، اللي هي من حضن الوطن وإلى حضن الوطن إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بيقولوا العمر قصير، وبيقولوا ما في أهم من الصحة، ودائما بندعي للكبار أنه الله يعطيك الصحة وطول العمر. واللي عم بيصير حاليا مع تقدم العلم والأدوية عم نشوف أنه العلاجات عم تطول العمر ولكن ما عم تشفي. فنحن يعني ذكرت حضرتك ايش أهمية الجسم السليم والفرد السليم ليكون مجتمع سليم، ونظرا لاهتمامنا بموضوع الصحة حبينا دائما نخصص مساحة مع حضرتك لنحكي فيها كيف نعتني بأجسادنا كبدايات، يعني مشان نوصل لنهايات جيدة. فهذا سبب تركيزنا الدائم على موضوع اعتنائنا بالصحة وموضوع الحديث مع حضرتك. بداية خلينا نفرق دكتور بتصحيح بعض المصطلحات الشائعة. نعم. يعني بدك تفرق لنا بين مصطلح النحافة ومصطلح البدانة. طيب هلا هو مو بدنا نفرق، خلينا نحن دائما نقول انه نحن بدنا نسأل أسئلة صحيحة لنوصل الى الأجوبة الصحيحة. يعني لا يجوز انه نحن نسأل أسئلة خاطئة ونتوقع حالة صحيحة. موضوع انه الفرق بين المصطلحات هو الأساس. مثل ما في رواية للكاتب عزيز نيسين، إذا نعرف أنه يحيى يعيش ولا يحيى، بين اللي بيعيش وبين اللي بيحيى، بين العيش وبين الحياة. يعني الحياة قد تكون موقف، وقد تكون قطعة حياة، وقد تكون، وأما العيش هو فعل ميكانيكي وفعل طبي. المصطلحات يعني أو الفرق يكمن في المصطلح الصحيح. لما عم نحكي بما يخص نحن عملنا أو توجهنا أو رسالتنا بالعلم اللي عم يتطور كل يوم، نحن منلاقي انه في عنا ما يسمى بعض المصطلحات اللي كانت رائجة وشائعة كان إلى معنى معين او كان إلى منظور معين، او لما بنسمعها بنفهم بيروح ذهننا لمكان معين. لا يوجد ما يسمى في لغة التغذية مصطلح تنحيف، او حتى اذا بدك تحكي عن النحافة، بعض كثير من المدارس، ليس بعض المدارس، كثير من المدارس بتعتبر النحافة مرض. صحيح. فإذا بدنا نحكي نحن بمنطق اللغة العربية، التنحيف هو سعي باتجاه المرض. لا يوجد ما يسمى كلمة تنحيف، مصطلح التنحيف خاطئ خاطئ خاطئ. مصطلح البداني إذا بدنا نقول، مو الفرق بيناتهم، وإلا كل واحد منهم عفوا بيكون بوادي مختلف عن الآخر. للأسف الشديد نحن عنا مسمى واحد لكثير من الحالات، وهذا شيء ما نعيب ما نغلط. يعني مو مطلوب من كل الناس يعرفوا شو الفرق مثلا بين اللي وزنه مرتفع وبين البدين. هلا بين البدانة البدائية أو البدئية أو المتوسطة أو البدانة الشديدة، وبين الوزن المرتفع، وبين حالة زيادة الوزن، كلياتهم بالمصطلح الشائع بيسموه سمين. كلياتهم بنقول عليه سمين، ولكن هن بلغة الغذاء حالات مختلفة تماما. يعني ممكن كتير يتحقق معادلات معينة رائجة أو شائعة بين الناس، أنه أنا طولي 170، ما لازم يكون طول مثلا وزني 70 كيلوغرام. بقول له طيب شو استفدنا إذا مثلا شكل البطن كبير والأطراف رفيعة، في كتلة شحمية عدو موجود في منتصف الجسم. فأي بين مصطلح البداني وبين مصطلح الوزن المرتفع وبين زيادة الوزن وحالات أو صفات البداني، أي الفرق كبير. والمصطلحات اللي لازم نحن فعلا نكون متصالحين معها، انه لا يمكن ما يسمى عملية ضبط الوزن ومحاولات ضبط الوزن. ضبط الوزن حالة مستحيلة، لا يمكن انه يكون في شيء اسمه ضبط للوزن، لانه الوزن ما هو خاضع لقانون ثابت. يعني ممكن كتير انه انت يكون وزنك 70 كيلوغرام تشرب كاستين مي وتطلع على الميزان ويصير يكون في فرق بالوزن بين صحيح. اول قياس وثاني قياس بدقيقه واحده. فلا يمكن انه لاي انسان انه يجي يقول لك انا بدي اضبط وزني على وزن 70 كيلوغرام على وزن 80 كيلوغرام، لانت فيك تقول بين زائد ناقص كيلوغرام، لانه دائما جاذبيه له علاقه، الاحتباس السوائل له علاقه، الدور الهرموني له علاقه، ممكن كتير امور يكون لها علاقه بما يسمى الضبط. ليس للوزن الضبط، للعمليه التي تتحكم بالوزن، الاستقلاب، لعمليه الايض او التمثيل الغذائي، عمليه الاستقلاب تماما هي اللي الناس بيسموها باللهجه العاميه الحرق. يعني احيانا بنسال سؤال بدون ما يكون له خلفيه علميه، بنسال سؤال عام وبيجينا جواب عام، انه في ناس شو ما اكلت ما عم بيزيد وزنها. ليش؟ بيجيني الجواب بدون خلفية علمية، إنه هدول بيحرقوا. هلا هذا الحرق هو العملية الجديرة بالاهتمام. ممكن ضبط هذه العملية، لا يمكن ضبط الوزن. فببداية الحديث مصطلح أنك تضبط وزنك منو صحيح، الضبط للعملية وليس للوزن. مصطلح البداني الشائع يحمل علميا مصطلحات كثيرة أو حالات كثيرة مشخصة أو مفرقة طبيا. والتنحيف كلمة أنا كل ما أنا عم بكتشف سوءة في حالات كتير. إذا ممكن نصاب الإنسان بمرض معين لا سمح الله أو بكسر، ممكن أنه مثلا إذا ضل بالجبصين فترة طويلة منلاحظ أنه صار في فرق بين الأطراف، بين حجم الأطراف، بصير عنده شيء اسمه الضمور العضلي. هلأ الضمور العضلي النقص بحجم الليف العضلي. هلأ لما الإنسان بيفوت بمشكلة الضمور العضلي أكيد وزنه رح ينزل، أكيد ما في مجال ننزل حجم الليف العضلي، بده ينزل الوزن. بدعم بمثال آخر، في شيء اسمه الأوستيوبينيا أو حالة بداية هشاشة العظام. البداية العظم له كثافة معينة، لما بتنقص كثافته كمان من الوزن العام بينزل. المشكلة الحقيقية أنه ليس المهم أنه أنك تخسر وزن، المهم أنك تخسر من مكان صحيح. ما بدي يصير معي ضمور عضلي مشان أنا أخسر وزن، ما بدي يصير معي نقص كثافة عظمية أو هشاشة عظام مشان أنا أخسر وزن. نقطة البداية الصحيحة دائما ليست عند بداية عند فقدان الوزن أو محاولة فقدان الوزن. نقطة البداية الصحيحة يجب أن تكون السعي باتجاه ما يسمى الحالة المثالية أو الفضلة أو الوضع السليم. لما الإنسان بيسعى أنه يكون بخير، أي عمل أي خطأ أو أي عقبة جسمك راح يحاول يذللها بطريقته وعنده طرقه طبعا. دكتور احنا بنشوف انه في ناس كتير بتلجأ للدايت، للحمية، مثل ما قلت تنحيف، طبعا كلها مثل عم تقول حضرتك انه كتير في فرق بين كل مصطلح. نعم. من باب انه مثلا شكلها هي انه مو عاجبة، بس لكن هل ترى كتير في قلة انه لا انا مثلا في ناس هي بتتعب من الاكل، بتتعب من الثقل، لكن من الثقل يعني من الوزن، لكن هي بس مشان الشكل. يا هل ترى هي ما وصلت هاي الناس لمرحلة إنه بالفعل مثلا نظام الغذائي السيء بتعب الجسم والتفكير؟ نحن هون يعني أغلب اللي عم بيجوا عند حضرتك منشان الشكل ولا إنه أنا تعبان من جسمي؟ لا لا لا، ما لا يمكن، لا يمكن إحاطة الجواب. يعني لا أنا ما فيني جاوبك. هلا ببداية عملنا كانت لسه فكرة الحمية ليست من الأفكار المطروقة. نحن لحد الآن نحن في عنا شيء اسمه ثقافة حمية، للأسف الشديد هي ضعيفة، ضعيفة جدا. يعني أنا بديك أنت أنك تجربي أنه اذكري قدام أي إنسان أنك عاملي دايت، راح تلاقيه ابتسم وعم يقولك ليش عم تنحفي حالك، ما نكبح. تمام. أولا الحمية ليست خاصة بإنسان بدين يريد إنقاص وزنه. صحيح. ليست خاصة بإنسان بدين، ممكن كل الناس تتبع حمية غذائية بغاية الوصول إلى هدف معين. لما بيكون في عنا مثلا نحن متلازمة اسمها نقص أو فرط الكربون أو متلازمة نقص التهوية بسبب البدانة، رح أقول لك تماما وين هي المشكلة فعلا اللي أنا عم تعترضني وعم حاول أني أنا من درجة من صعوبات العمل. للأسف الشديد لسبب ما فيني ابحث فيه بشكل دقيق، نحن ما بتقنعنا الامراض المزمنه. نحن الامراض الحاده بتعنينا، بنعرف كيف نتعامل معها، بترتفع الحراره بصير كسر ونروح على المشفى بنتعلق سيروم الى اخره. هذه امراض نحن بنعترف فيها، جربت ارتفعت الحراره. الامراض المزمنه نحن ما عندنا ايمان فيها. معلش نشرح شوي الامراض المزمنه. هلا مثل لما بدنا نحكي عن ما يسمى مثلا الزهايمر، مثل لما بنمشي بنحكي عن ما يسمى عملية الهضم المتعثر، مثل لما عم نحكي عن الداء السكري أو الشحوم الثلاثية أو الكوليسترول. هاي أمراض ما أنا أمراض حادة، الأمراض المزمنة هي أمراض مترقية بتصير مع الإنسان، ومشرط أنه هي يحس بأعراضها. مثل مريض الكوليسترول أو الشحوم ما بيحس أنه صار معه شيء، ولكن هو بيسموه السايلنت كيلر أو القاتل الصامت. ليش؟ لأنه ما بيعطيك. الأمراض المزمنة برأيي هي بيت القصيد، وهي الجديرة بالاهتمام أكثر من الاهتمام بالأمراض الحادة، لأنه الأمراض الحادة الطب ملاقالة تصريفتها. يعني أنت صاير معك أي عرض حاد، حتى لو كانت جلطة دماغية، حتى لو كانت بيعرفوا التعامل مع. أما الأمراض المزمنة للأسف الشديد نحن ما وعونا عليها. نحن ما وعونا عليها أنه في مرض مزمن بيجي معك بالتراكم أو بالتقادم، بسموه المرض المترقي. إيه هذا للأسف الشديد نحن ما من نحسب له حساب. رح رتب الأفكار بشكل ياريت مشان نشرحها أكثر. إيه نشرح، ولكن خلينا نكمل بعد هذا الفاصل. تفضلي. شهدو نازل عالميلين، ما بشبع من غمزاته لو صفى وزني 200. السكر حكياته، شهدو نازل عالميلين، ما بشبع من غمزاته لو صفى وزني 200. وانا نفسي مش قادر رده، ليلي عم بقعد حدا، كل ما خد لامس خد خمس كيلو. هلولي وزنك زايد، هالوزن الزايد شيلو، جرب خفف أكل السكر وعقل مقابيلو. من معكم المستمعين ومع ضيفنا صيدلاني فادي عباس، ولكل يلي بيحب يتواصل معه ويسأله أي موضوع بخص التغذية عن 213-215. دكتور فادي، بدنا نكمل. كنت عم تشرح لنا قبل الفاصل عن الأمراض المزمنة، وحكيت أنه الأمراض الحادة أسهل علاجها، أو يمكن نوجد التعامل معها ولا التعامل معها. نعم. الأمراض المزمنة، يعني إذا نحن بدنا نحكي بمنطق، أنا بتمنى دائما أنه الكلام يكون ما يكون هالعميق، بحيث أنه نحن كلياتنا نكون واصلين له. أنا ما بدي أحكي عن شيء اسمه الفرق بين المرض وبين الاضطراب السلوكي. بنحكي مثلا عن مرض اسمه لا سمح الله السرطان، بنحكي عن داء اسمه السكري، بنحكي عن اضطراب سلوكي اسمه عسر الهضم. تمام. هلا الفرق شاسع. الداء بيؤدي الى المرض، ممكن التعامل معه له سبب وعلاج. اما اللي انا بيخصني واللي بدي احكي عنه انا منشان ما يكون الحديث كتير كتير عام ومسطح، موضوع انه مثلا الاضطراب السلوكي اللي اسمه عملية تعطيل الهضم او تأخير الهضم او تعطيل التغذية، اللي كل الناس متفقين على تسميته عسر الهضم. عسر الهضم ليس مرض، هو اضطراب سلوكي نحن بنعمله يؤدي إلى أمراض معينة. كيف الأمراض؟ نتمنى هيك شوي نشرح عن عسر الهضم، لأنه كتير في ناس بصراحة بيعانوا من هالموضوع. عسر الهضم، خليني أنا أصلح حتى كتابة. نعم. الهضم المتعثر. الهضم المتعثر. لأنه عملية الهضم نحن اللي منعثرة. منعثرة يعني. بسلوكيات مثل مثلا، بعطيكي مثال، مثل مثلا شرب المي مع الأكل، وهي رائجة بنسبة 87 إلى 88 80% للأسف الشديد. عدم مضغ الطعام بشكل جيد من أهم الأسباب. تناول طعام وقوفا ممكن، تناول كمية كبيرة من الطعام على وجبة واحدة في اليوم، هذا من أكثر الأمور شيوعا وخطأ. تناول كمية كبيرة من الطعام على وجبة واحدة. لك يا عزيزتي، نوم بعد الأكل. رح نحكي بشكل فرعي لنرجع لل. بتمنى عن هالموضوع. عن منطق عن منطق الكميات. أنا كتير بسمع إنه طلع بعض الناس على أوراق من حميتي بيقول لك يا أخي والله الأكل فيها قليل كتير، إجباري الواحد. صحيح، هذا سؤال كمان من زميلتنا الست لبابا بلادية، بتوجه لك تحية. ولما تحية كبيرة قالت إلها. شكرا إلها. أنا رح أحكي باختصار. بتمنى تجاوبها لأنه قالت كتير في جوع بهيك حميات يعني. للأسف شديد كل الناس اللي عم يحكوا بهذا المنطق كمان إذا مسكوا ورقة وقلم وكتبوا شو عم يأكلوا بيلاقوا أنه الأكل اللي موجود بالورقة قد اللي عم يأكلوا هني. نحن ما بناكله كتير، نحن فعلا ما بناكل كتير، حتى اللي بيكون عم يأكل كتير. احكي عن حالك دكتور. والله في ناس بتأكل كتير. منطق الكميات. لا أنا عم بحكي حتى هدول الناس بذهنهم الصحيح وليس الخطأ. يعني بزمانه في مقولة انتشرت بشكل كتير كبير عن الصحن، أنه الصحن قسمه إلى 4 أقسام، ربعه إلك وثلاث ربعه للأطباء. منطق الكم، منطق الكم، يعني منطق الكم جسمك ما بيفهمه. يعني إذا كانت مثلا أنت عم تأكل مثلا والله 100 جرام لحم ولا أكلت كيلو جرام لحم، جسمك شايفة مادة عبارة عن بروتين عم يحول عن طريق أنزيم معين إلى عديد بيبتيد وبعدين إما إلى الاستهلاك أو التخزين. هلأ اللي عم نحكيه إنه منطق الكميات ضمن الحمية ليس منطق قليل. اللي عم بيجوع ممكن إنه يحصل، ما بدي أحكي عن الحمية بشكل خاص. هلأ فيك أنت تأخذ مواد غير مولدة للطاقة. موضوع انه نحن عم نحكي عن تناول كمية كبيرة من الطعام على وجبة واحدة، عدم مضغ الطعام بشكل جيد، شرب الماء مع الأكل، هذا عم يؤدي إلى تعطيل عملية الهضم. التوقيت اللي حكينا عنه كتير وقليل. شو أهم شيء بعملية الهضم هو التوقيت. يعني عملية الهضم أو اللي بيسموها digestion عملية مؤلفة من 4 أو 5 مراحل. أول شيء جسمك بده يتعرف على المادة اللي أنت عم تأخذها، وكل مادة إلى مكان امتصاصها. السكريات امتصاصها في الفم فقط، اللي بينزل معه السكر إذا بيأكل كيلو شوكولا ما بيستفيد منه، إذا حط حبة البونبون بيتمه ودابت. ليش؟ لأنه بعد البلعوم السكر ما له شغل، بقى لا الأمعاء الدقيقة، ما في أنزيم بيتعامل معه. في عندك المرحلة الثانية هي عملية تحويل الكيميائي، هي العملية اللي كلياتنا بنعرف إنه جسمك لغته غير لغتك. يعني أنت بتعرف شيء اسمه كربوهيدرات نشا، جسمك ما بيعرف النشا، جسمك بده يبعث له مندوب من عنده يحوله من كربوهيدرات إلى مالتوز. المالتوز مفهوم بالنسبة للجسم، معروف، أما الكربوهيدرات معروف إلا نحن، مقوله هو. بعدين عملية التحويل الميكانيكي، بده يصير في طحن، نحن ما بنمضغ. صحيح، نحن ما بنمضغ، بده يصير في إفراغ معدي معوي. الأكل اللي نحن عم ناكله المفروض لما بده يفوت بالأمعاء الدقيقة يكون سائل، حتى بيسموه الكيموس أو القيت الغذائي. هذا السائل بده يخضع للمرحلة الرابعة اللي هي absorption، امتصاص، لانه الاكل اللي عم ناكله منه خاص بجهازنا الهضمي، المفروض الاكل الغذاء اللي موجود بهالاكل يوصل لكل انحاء جسمنا. تمام، العمليه بتتكلل بما يسمى نيوتريشن، تغذيه. عمليه الهضم تعرف تحويل كيميائي، تحويل ميكانيكي، امتصاص، تغذيه. عمليه الهضم بتشمل هالخمس مراحل المفروض تتم بين 4 و5 ساعات بعد تناول الطعام. اذا انت خليتها تضل لاي سبب 8 ساعات الأكل اللي أنت أكلته فيه غذاء بس ما وصل لا أنحاء جسمك كلياتها. كمية كبيرة بتخليه تعطل الكمية كبيرة لما بيتأخر إفراغ المعدة المعوي، يعني بدل مثلا من المعدة تفضى بساعتين ضلت 3 ساعات. دكتور كمان أكل ورا أكل يعني نفس كلمة مظبوط. هو المشكلة مثل ما عملك أنه نحن دائما عنا منطق التعامل مع الغذاء منطق كمية وليس نوعية. انتبهنا هيك شوي، انتبهت على شغلة دكتور، انه مثلا كنت حضرتك تقول انه ما بيصير الواحد ياكل وينام مثلا هاي العشاء انه اقل ما يمكن 3 ساعات، هذه بتندرج ضمن شيء ثاني. تمام، كمان أنا ممكن تؤدي، ممكن تؤدي الى الهضم المتعسف. عم تقول ندى مزبوط، يعني احيانا الغداء بيكون دائما ثقيل مننام بعد الغداء. انت هون انت حكيتي بخطا نحن استمرينا فيه، انا بدي اوقف عنده. ليش الغداء اللي يكون ثقيل؟ انا مثلا طيب على فطار ملك تغدى أمير وتعشى فيه. تماماً. بالعكس الوجبة الرئيسية يجب أن تكون الإفطار وليس الغداء. تماماً. يعني معلش نحن مشان ما نتابع، لأنه هون في شيء في ناس بتكون ما نوعيانة على غلط لما بنحكيه بتوعى عليه. ليش ليكون الغداء تقيل؟ ليش؟ فليكن هو الوجبة الرئيسية. معلش يكون الوجبة الرئيسية لأنه أنت بدك تطلع على شغلك وإلى آخره، بس ليش ليكون تقيل؟ يعني هذا طيب في حال كان غداء عادي واغلب الناس تكون جاي من شغله مثلا بتاكل، هو بده يكون في طبخ، يعني الغداء طبخ، عم بتنام بعد الاكل، بالفعل نحن عفوا عم ننتبه انه بس نفيق بعد بساعه عم نلاقي انه لسه في ثقل بالمعده وما هضم الاكل. هذا اللي انا بدي قبل هالمره بانه نحن بانه نحن وفتره القيلوله ليست فتره النوم العصر، ما بيقولوا قاتل جارك ولا تنام العصر. تمام سيدتي، اي شيء بيؤدي الى انه تتباطأ سرعه جريان الدم تؤدي الى بطء عمليه إما الهضم أو الاستقلاب أو عموما كل المراحل اللي نحن حكيناها. هلأ دمنا لأنه في أدرينالين بجسمنا، هرمون اليقظة، لما بيكون هرمون اليقظة موجود بالجسم الدم ماشي 30 سنتيمتر كل ثانية واحدة، يعني كل ثانية الجسم الدم شو مشي 30 سنتي. طب أنت نمت صاروا 15، أي عملية تقسمت على اثنين؟ أي عملية تقسمت على اثنين؟ هاي واحدة اللي لازم أنا أرجع أحكي فيه. منطق الكم بحياتنا أخذ من تفكيرنا حيز كتير كبير. كل الناس لحد الآن ما اقتنعت بشيء اسمه أنه الحمية ما تخفيف أكل، تخفيف الأكل كل العالم فيها تعمله، الحمية شيء تاني تماما. منطق الكم بالطعام، منطق الكم بالطعام والقيمة الغذائية. خليني أسألك، إذا أكلنا نحن رغيفين خبز حاف، تمام؟ هلأ نحن بنشعر بهذا الشعور اللي اسمه الامتلاء ولا لا؟ نختم ما عاد فينا نبلع. صحيح. طيب شو أخذنا قيمة غذائية؟ بسيطة، كربوهيدرات. طيب هلأ لما بناخد نحن معلقتين عسل ومع 4 جوزات مثلا، نحن مصرين نخلط الشبع بالامتلاء. مصرين. هلأ بتذكر دكتور، إذا بدنا نشرح هالموضوع يمكن للصغار اللي عم يسمعونا اللي بيهمونا هلأ أكثر شيء، برنامج كان اسمه هذه هي الحياة، أنا بعتبره توب، كنت كتير حبه، كان يشرح عملية الهضم، كان يورجينا كيف هيك مارقين العناصر حاملين على ظهره الأكسجين، وكيف لما بتشبع المعدة بيبعتوا رسول على الدماغ، مسميني رسول أنه شبعت هلأ صار الشبع. في ناس بتنطر لتشعر بهذا الشبع الامتلاء. في ناس عندهم هيدا الشخص ميت منه موجود. طب خليني أخدمك. هل تعلمي أنه لا يمكن لأي إنسان على وجه الأرض أنه يأكل ليشبع؟ وهي أنا على بصدد معلومة قابلة للتجربة من قبل كل الناس. جرب مين فيه يضل عم يأكل ليشبع؟ لما نحن منعرف الامتلاء والشبع والفرق بيناتهم، أنا بقول لك أنه الشبع هي شعور يحتاج إلى أكثر من 3 ساعة إلى نصف ساعة لحتى يبلش الجسم. هلأ شو أسرع مادة هي بالامتصاص لتوفير ما يسمى الخط الأول للطاقة؟ السكر. ليش امتصاصه بالفم هيك؟ ليش هالبدعة الربانية؟ موضوع أنه أنت لا تشعر بشبع فيك أنت تعرفه من حالك. إذا كنت عم تأكل وإجاك تليفون أمت حكيت 3 ساعة ورجعت أكلت، ما تأكل مثل ما بتأكل أول شيء. صدت لي نفسي عليك. هو هذا شيء. نحن للأسف الشديد هي النقطة بالذات إذا فعلا نقدرنا أنه نتجاوزها، نحن تجاوزنا أخطاء كتيرة بحياتنا. صح. مثل أنك بين أنك شبعان وبين أنك ممتلئ، ليس كل مليء يشعر بالشبع، وليس بالضرورة من يشعر بالشبع أن يشعر بالامتلاء. هي ما فينا نحن عم نحصل عليها. وإذا بتسأليني ليش بقلك عن سبب وأنا بتهمه بنسبة 80% شو هو؟ نحن بننتظر حالنا نجوع، وهي مشكلة كتير كبيرة وكارثة. إذا أنت ضليت ناطر لحتى تجوع وبلشت تأكل، ما تعرف شو تأكل، بدك تأكل لحد الامتلاء. لذلك دائما لما بنقول نحن 5 وجبات خفيفة باليوم وبكميات قليلة، نحن غرضنا من القصة أنه أنت ما تشعر بهالمرحلة، هي من توصل لهالمرحلة من الجوع. طب حضرتك دكتور عم تقول بدنا شيء 3-4 ساعات بعد الأكل لحتى تتم العملية. يعني نحن ما بيصير ناكل غير بعد 4-5 ساعات، يعني كيف؟ طبعا هذا الصح. أيوه. طبعا هذا الصح. هلا في امور ما بيعتبر الجسم قاعده غذائيه، تعتبر غير مولده للطاقه بكميات بتتسمع. هلا في بين مثلا بين عدم انتاج الطاقه وبين الصفر اللي هي صفر كالوري، في بيناتهم مرحله اسمها عدم، ليست قاعده غذائيه. مثل مثلا لما نحن بناكل الخيار او الخس او الملفوف مثل هدول الوراق، طبعا لما بننفي حالات مرضيه مثلا اللي معه غده درقيه بقول له ما تاكل، اللي معه نفخه بكولونه ما تاكل ملفوف كتير. هلا اللي عم نحكي عن مواد مثل الخيار او الخس، هدول لما نحن بنشعر فعلا انه نحن بدنا ناكل او نحن وعم نلجأ للطعام بشكل عاطفي احيانا. يا اخي ليش لا يكون يعني ليش لحتى بين الوجبه والوجبه نحن ناكل وجبه؟ طب حضرتك لما عم بتقول انه نحن عم نترك حالنا انه نجوع ما بيصير، قصدك مشان ما ناكل كميات كبيره؟ قصدي على على على كذا منحى وليس منحى واحد. نحن نفسيا لما بنوصل جوعانين للاكل بنصير بدنا نحاول نعاود نفسيا الجوع. الجوع بحث منو هالبحث اللي نحن متخيلينه انه انا جعت بدي اكل. لا، الجوع حاجه، الجوع حاجه. والحاجه اللي الجوع يعني احيانا ما بدنا، عرفتي كيف، ما بدي فوت بفلسفة الأمر زيادة. الجوع حاجة والحاجة ليست للطعام فقط. يعني أحيانا بنسميه أنه أنا مشتهي أكل هالأكل مشتاق له، بجوز أنا مذكرتني بشيء معين أو رابطه بشيء معين أو أو أو حتى بلا وعي. الجوع ليس حالة محددة، ليست حالة معرفة. عفوا، المنطق الكمي بالطعام بتناول الطعام هو اللي نحن ما عم نعرف للأسف الشديد أنه نفصل بذهن الناس موضوع أنه أنت مو عم تخفف أكل لما عم تعمل حمية، فيك تخفف أكل لحالك، هي ما نقصة. طيب دكتور، إذا قسمنا الوجبات على يعني قسمنا هالكمية الكبيرة على عدة وجبات بتكون أفضل لجهازنا الهضمي ولا طبعًا حرقنا؟ طبعًا طبعًا. يعني نفس الكمية أنت مع أنه ناكلها على مثلا ثلاث وجبات بفاصل ساعتين على أنه ناكلها بوجبة واحدة؟ خلينا نقول 3 ساعات ونص لـ4 ساعات. يعني أنا مثلا نحن فقنا مثلا الساعة 8 الصبح، فقنا مثلا الساعة 12 أكلنا، الساعة 4 أكلنا، الساعة 8 أكلنا، نحن هون أكلنا 4 وجبات. يعني فقنا الساعة 7 مثلا، 8 أكلنا، 12 أكلنا، 4 أكلنا و8 أكلنا. هون نحن ما نتركين حالنا بدون أكل. بس للأسف شديد هلأ هون هذا الكلام يتجه نحو الطوباوية والمثالية، إنه الناس عندها أشغالها ما فاضيين نقعد ناكل. هون بقى ببلش إنه أنت أخذت قرارك إنك تنظم حياتك ولا لا. صحيح. أي إنسان ما بده ينظم قراره بده يقولك أنا شغلي ما فيني. صحيح. عيونك حلوين لش بعدك عزابية، قلبك مع مين لا تخبي السر عليا. عيونك حلوين لش بعدك عزابية، قلبك مع مين لا تخبي السر عليا. كملين معك دكتور. وفي سؤال من سهير على صفحتنا على الفيس، عم بتقول المهندس سهير عم بتقول بعد الغداء بس ناموا فيه ولا ممكن قوة تخليني ما أكل حلو. بصير عنده رغبة كبيرة بتناول الحلويات والسكريات، يا أما فواكه يا أما حلويات. عم بتقول هذا بشكل دائم وهو اللي عم يسبب له البدانة. حكينا يمكن بزمان عن حالات طلب السكر. حالات طلب السكر ليست محددة لنفسها. رح نحكي بلغة شوي قريبة. كلياتنا بنعرف انه في شيء اسمه الحاجات اليومية. الحاجات اليومية يعني ممكن يكون في عندك مثلا حاجة معينة من السكر وانت حصلت عليها، رجع جسمك طلب سكر بعد منه. هون مو معناتها انه الحل اني انا ارجع اخذ سكر، لانه في شيء هون اكيد هو الفائض، لانه الحاجة اليومية نحن حصلنا عليها. تمام. موضوع ما بدنا نحكي فيه بالشق النفسي تبع اللجوء العاطفي باتجاه الطعام، رح نحكي بالشق الفيزيولوجي. لا يملك دماغ الإنسان لغة صريحة لطلب المعادن. لما بينقص معدن من جسم الإنسان، الجسم ما بيعرف يطلبه. يعني ولا مرة اشتهينا ناكل مثلا نحاس، جسمك مثلا ناقصه مغنيسيوم، بتحس انه صار في عندي انا تعضيل زيادة، بيطلع الدرج بتعضل الإجرية كتير، بيصير في رجفة فوق الجفن او بأعلى الكتف في رجفة هيك مثل انفراغات شازي. جسمك بيعطيك اشارات او بيحكي معك بلغة انت بتعرفها. شو هي اللغة المعروفة بالنسبة لجسم الانسان؟ هي لغة العناصر. ممكن جسمك عن طريق لغة المغذيات يطلب عناصر، عفوا معادن تنقص. يعني ممكن كتير انه جسمك يطلب جلوكوز وناقصه معدن. تمام. لا بس ما عنده لغة ليطلب فيه المعدن. مين اللي بيحدد هون التحاليل اللي لا لا لا عندك أنا بقول لك في شيء مقابل نقص. غذائيا يعني أنا بقول لك مثلا جسمك لما يكون عم يشتهي الحلو كتير عارف إن ناقصك كالسيوم كالسيوم إيه والكالسيوم في أربع حالات كبرى رئيسية تعد غذائيا هي حالات نقص الكالسيوم المكسور اللي عنده كسر وعنده استهلاك كالسيوم لترميم العظم نعم. بيضل مشتهي الحلو الحمل والولادة والإرضاع بتسمعوا بالمصطلحات الشائعة صحيح. تبع إنه وحام صحيح. هذا شو لأنها عم تشكل هيكل عظمي أثناء الحمل عم تبني هيكل عظمي أثناء الإرضاع بيضل حتى السادة الأطباء ضمن مرحلة الحمل والإرضاع مصرين على الكالسيوم على يعني نحن إذا أصرنا على أخذنا الكالسيوم ما عاد نحتاج حتى عن يعني السبب أنت لا تعالجي عرض نعم أنت متألمة لا تضلي تاخدي مسكنات تماما لا تضلي تاخدي مسكنات أنت في عندك ألم معين أخذنا مسكن راح بس السبب ساته موجود هلأ نقص الفيتامين دال نقص الفيتامين دال في صيغة الفيتامين دال اسمه الدايهيدروكسي أو الديتلاتي هاي الصيغة هي اللي بتعمل على تثبيت الكالسيوم على العظم باللغة المفهومة طيب أنت عندك نقص بالفيتامين دال ما عاد تثبت الكالسيوم على العظم بدك تضل مشتهي الحلو تمام والسبب سبب من أحد الأخطاء الشائعة على الحميات اتباع الحميات الشائعة لما مثلا نحن بنقول أنه إنسان حابب أنه ينزل وزنه وضل مثلا يأكل أوراق خضراء أو سلطة بدون زيت لمدة 40 يوم يا هل ترى بالنتيجة أكيد وزنه بده يكون نازل نتيجة أنه الفيتامين دال هو أحد الفيتامينات الذوابة في الدسم يعني هلأ الفيتامين دال بده وسط دسم لينحل حتى لما عم تاخد فيتامين دال إذا ما في وسط دسم لينحل فيه مثل ما فات مثل ما طلع نقص الوسط الدسم بالتالي نقص الفيتامين دال بالتالي نقص الكالسيوم بالتالي شهوت حلو هلأ بصراحة السؤال يجب أن يبدأ من الفائض يعني أنا هذا الفائض اللي أنا عم باخده لوين عم بيروح هذا السؤال فعلا هو الذي يستحق الإجابة ولازم يكون موجود بذهن الناس الفائض اللي عم يفوت على جسمنا زيادة من حيث الكميات لوين عم بيروح بجسمنا لا يوجد مخازن في جسم الإنسان طويلة الأمد سوى الدهون أنت سمعتي بحدا عنده أكياس سكر في أكياس دهنية في خلايا شحمية متضخمة في خلايا شحمية في أكياس فيبرين بيسموه في أكياس سكر في أكياس بروتين المخزون الأعلى للسكر بجسمنا بيكون لمدة 5 ساعات بالكبد على شكل جليكوجين الأعلى بالبروتين 8 إلى 9 ساعات في العضلات شو هو المخازن الوحيد اللي بتضل بالجسم كل العمر؟ دهون. هي الدهون فقط في عملية بإمكان جميع السادة المستمعين أنهم يدخلوا على الإنترنت ويكتبوا ما يسمى حلقة كريبس حلقة كريبس أو دورة ملح الليمون هاي الحلقة هي المسؤولة عن تحويل الوارد من الغذاء إلى ما يسمى طاقة إما للاستهلاك أو للتخزين في عندنا خط طاقة أول سكريات في عندنا خط طاقة تاني دهون جسمك ما بيوصل للدهون إلا لما بيخلص السكريات لأنه السكريات ما بتتخزن ما إلى مخازن لازم تستهلك بالأول الفائض من السكريات أنا استهلكت المطلوب بالنسبة لي وحصلت على الحاجة اليومية وفي شي فائض بده يدخل بقى الحلقة ويتحول إلى دهون من هون فيك تبرري أداء أساساً البدني عند النباتيين ما في أشخاص نباتيين صحيح. طيب عندهم بدني من وين إجت إذا أنا ما بدو في شيء اسمه دهون طب منين إجتني أنا الدهون لدى الفائض من كل المواد الغذائية سيتحول إلى مادة وحيدة قابلة للتخزين وهي الدهون هون هذا اللي الجدير باللي بيضل عم يأكل حلو زيادة يا أخي أنت متوجع لاقي سبب الألم وعالجه لا تضل تأخذ مسكنات لا تضل تأخذ مسكنات عندك نقص بالكالسيوم معروف ليش عندك نقص بالكالسيوم كالسيوم مو صيغة واحدة وهون عمل الأخصائي يعني هون في شيء اسمه الطبيب اللي بيقول لك شو الفرق بين الكالسيوم والكالسيوم الشاردي ليش أنا في عندي أنا عم باخد كالسيوم وعم باخد فيتامين دال وصاروا عندي أنا ياهم بالحدود الطبيعية مع ذلك بيعاود نقص الفيتامين دال وإلى آخره طبعا بيلعب هون عوامل كتير دور هلأ نحن عنا ببلاد دول حوض المتوسط طبيعة الغذاء والمناخ تؤدي بالنتيجة إلى نقص الفيتامين دال فهون أنا اللي أنا حابب أني إلكم يا شهوة الحلو هاي اللي عم تحكي عليها الأستاذة شق منها نفسي ما في مجال هاي أنا متعود على هالعادة هاي ما في مجال شئنا ما بين سواء بوعينا ولا بلا وعينا في شيء اسمه الإيموشنال إيتينج أكل اللجوء العاطفي هذا موجود ليش غلطوا معنا أهالينا غلط عم نغلطوا مع أولادنا هلأ لما بينجح في أكلة طيبة بعيد الميلاد في جاتو بالتخرج بكل المناسبات بترتبط صار منطق الثواب مرتبط بوجود الطعم الحلو، فصار في لجوء باتجاه الطعم هذا. في ناس بتلاقيها لما بتعصب تاكل، في ناس لما بتعصب تقطع الاكل. بالعكس، في ناس لما بتنبسط تاكل، وفي ناس لما بتنبسط بتقطع الاكل. حتى في ناس هي على الكلام على السمع، مثل ما بتسمع الاخرين بيحكوا مثلا انا بهالحاله بهالفتره مثلا بيشتهي الحلو فيها. شائعه جدا، هي شائعه جدا. لا على فكره، يعني اذا حكينا بوجه الخصوص، لما بنحكي عن فترات معينه اللي هي فتره الدوره الشهريه عند السيدات، بدي احكي صح، هي اسمها تشريحيا فتح قنوات الكالسيوم. شو هي الدوره الشهريه؟ اسمها فتح، يعني استهلاك كمان هائل للكالسيوم بهاي الفتره، لذلك شهوه الحلو بتكون موجوده فيها. فدائما ما في شيء عبث، يعني لازم يعني النساء تعرف انه هي مو شهوه للحلو، هو بيكون فيها عندها نقص هون ماشي بالكالسيوم. هي اخذت اول مره حلو، ثاني مره حلو، ثالث مره حلو، بعدين احنا بدنا نعرف ليش عم بيصير هيك. مو دائما والله انه صار معي هالقصه انا رحت اخذت حلو ومشي الحال. ما مشي الحال، انت هون ما مشي الحال، انت هون تعاملت مع الشق العضوي بشكل بمنطق نفسي. حتى المصطلح العامي دكتور بيقولوا جسمي طالب كذا، يعني صار هيك الناس بتعبر انه انا جسمي طالب حلو. ستنا لغة الجسم أرقى وأوسع بكتير كتير من لغتنا. يعني نحن ما فينا نوصل لها، بس للأسف شديد خطأنا أنه دائما نحن منلزمه لجسمنا بصفاتنا. جسمه يعني هلا انا سامع كثير بالمركز قصه انه والله انا جسمي تنح وعنيد وما بينزل، لكن ما في شيء اسمه جسم عنيد، هي صفتنا مو صفته. جسمك ما بيعند، جسمك بيدافع عن غلط انت عم تعمله. تمام، بتجاوب مع الاشياء اللي انت عم تدخلها هي. طيب دكتور، بس قبل ما نوصل للحميه العشوائيه ونحكي عن اخطار اتباع حميه عشوائيه، مثل ما ذكرت فرضا السلطه على 40 يوم بتنزل، اللي عندها نقص فيتامين د وعم تاخذ تعويض فيتامين د، حضرتك كانه ذكرت ما بينحل الا بالدسم، يعني لازم اللي عم تتبع حميه بتكون بعيده عن الدسم الى حد ما. لا لا ابدا، ما بتكون بعيده عن الدسم. يعني موجود خلال الحميه السليمه لازم يكون في دسم، لازم يكون في دسم لا ينحل ضروري. بس للأسف الشديد نحن رابطين الدسم بالدهون. طب اللبن وسط دسم، الدهون موجودة بالبيض، الدهون موجودة، يعني الدهون ليست فقط نحن رابطين الدسم بسمنة وأكل هيك. ما دخل معلش، هلأ نحن بدون ما نشعب الأمر غذائيا، زيت الزيتون، زيت الزيتون الحمية الخالية من زيت الزيتون حمية فاشلة باطلة. بس بتعتبر معلقة زيت زيتون وجود لزيت الزيتون بنظام غذائي مو قليل كتير؟ هون رجعتي انت ست ندى على الكم. الكم جسمك بياخد حاجته من امور انت ما بتتخيلي قديش قليلة. على فكرة يوم من الايام نحن رحنا مرافق مريض لمشفى، بتلاقي بالمشفى جابوا له 3 وجبات، هالوجبات هذه الكميات فيها قليلة كتير. قليلة لما منكون مجبورين عليها منقتنع فيها، صح، نقتنع انه هي بتكفي خلص هي بتكفي. بس فعلا في في في في منطق تراكم منذ مئات السنين. ما فيك تقنع اي انسان انه الاكل معادر لمحبه. لما بنشوفهم بالفعل بالافلام بتيجي مثلا انه هيك صحن في قطعه بروكولي وهيك رز عباره عن معلقتين، بنفكروا انه هن عم يخضعوا لنظام غذائي، بس هن بالفعل روتين حياته اليومي ممكن يكون صراحه هيك. رسائل يجب ان تصل. اولا اذا قلنا انه ممكن انك تحصل على حاجه جسمك من كميات قليله كتير، فهذا ما فيك تحكي فيه انسان ما عنده شغل، ما عنده هدف بعمله بيومه. في ناس ما عندها لا شغلة ولا غيرها. أنا بيألمني جدا جدا جدا منظر أنه أنا مثلا مارق على كورنيش طرطوس، ما في أجمل من هالبقعة في العالم. صحيح. بس بتطلع هيك أنه شباب بعمر الورد بعمر 18-24 سنة قاعدين ما عم يعملوا شيء، أرجيلي من صبح المساء ليش شو عم تعمل؟ هاد ما فيك تقنعه أنه المنطق كم وليس. أنا عندي شغل، بروح باكل كمية معينة بتكفيني وبرجع على شغلي. اللي ما عنده شغل بده يلتقي. صحيح. طيب دكتور، بالنسبة لأخطار اتباع الحمية العشوائية، خلينا هيك نفوت فيها بتفاصيل أكثر. تمام. هلأ السؤال ليش أنا بلاقيها مهم جدا. الحمية العشوائية هي من أكثر الأمور شيوعا، يعني الناس كتير عم تتبع حميات حتى من بعض مستمعينا. نعود وإياكم إلى مركز اللاذقية وموجز لأهم الأخبار، ونتابع مع ضيفنا صيدلاني فادي عباس بعد الموجز. أمواج موجز الأخبار تقدمه لكم رنا أبو دياب. موجز الثانية لآخر الأنباء من أمواج FM، أهلا بكم. نعتذر عن هذا الخطأ الفني وإليكم موجز لآخر الأخبار. تجمع شعبي حاشي ترحيبا بالجيش العربي السوري ودعما له في حربه على التنظيمات الإرهابية. المسلحون في بلدات تيبا وصيدا وأم الميادين ونصيب بريف درعا الشرقي يسلمون أسلحتهم إلى الجيش العربي السوري. الجهات المختصة تعثر على كمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصالات متطورة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية تمشيطها لبادية السخنة بريف حمص الشرقي. سياسيان، الخارجية الروسية تقول أن الاجتماع المقبل لصيغة الستانة حول الأزمة في سوريا سيعقد في سوتشي الروسية يومي 30 و 31 من الشهر القادم، ودول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق حول الهجرة دون أعطاء أي تفاصيل حول مضمون هذا الاتفاق. عودة الآن إلى الزملاء في طرطوس. مستمعينا، مكملين معكم ومع ضيفنا دكتور فادي عباس. دكتور، كنا عم نحكي عن أخطار تباع الحمية العشوائية. نعم. أول شيء، شو هي الحمية العشوائية؟ هي ممكن نحصل عليها عن طريق النت أو من صديقة مثلا شفناها أنه نجحت معها. إمتى بنسميها عشوائية؟ لما بتتاخد مو عن طريق اختصاصي. طب عفوا، أوقات رفيقتنا بتقلنا أنا ما بتعشى، أنا نحكت لأني أنا ما بتعشى أبدا. خلينا نحكي عن موضوع أنه شو هو الحمية العشوائية وشو الفرق بينه وبين الرجيم وهو صلب الخطأ. هلأ عمليا الأوراق أو البرامج يمكن منتشرة بعدد شعر الرأس. يعني هلأ أنت افتح الانترنت هلأ وبس اكتب بخانة البحث أنه أنا بدي حمية لأنزل 7 كيلوغرام بأسبوع، بتلاقي كتير حميات. أنت الحمية ليست برنامج، الحمية ليست برنامج، الحمية ليست سلسلة، الحمية ليست سلسلة. هلأ حاولنا أنه نحن نعطي نموذج لخمسين شخص ليتبعوا نفس النموذج لنشوف الكل نزل بنفس المقدار ولا لا. المفاجأة أنه إيه، الكل نزل بنفس المقدار، وبينها مش خطأ بسيط جدا، ولكن الحمية كونها كانت مرتفعة البوتاسيوم اللي كان عم يحاني من مشاكل بالقلب أو اضطراب النظام تحولت إلى خوارج انقباض وبلش ياخد أدوية تنظيم ضربات القلب بس نزل وزنه. اختار الحمية، أنا رح أقول لك شو هي منشان نحن نكون واضحين. أول خطر هو الانخفاض السريع المفاجئ للوزن ضمن فترة قصيرة. دوليا أو طبيا، غذائيا، صيدلانيا، قانونا، مسموح ينزل من وزن الإنسان 10% فقط من الوزن الكلي في الشهر الواحد، ممنوع ينزل أكتر. بحكي بشكل أبسط، اللي وزنه 100 كيلوغرام بده يخضع لحمية مسموح أنه ينزل بالشهر 10 كيلو. اللي وزنه 80 بينزل 8. اللي وزنه 70 بينزل 7. طيب وين الخطر هون؟ الخطر إذا أجاني شخص وزنه 70 نازل 10، نزل أكتر من 10%. هون للأسف نحن عم نلاقي الناس عم تنبسط بهالموضوع أكتر، أنه أنا نزلت أكتر وبوقت أقصر. هذا أول خطر للحمية الخاطئة. أولا ما بصير تنزل رقم كبير بفترة قصيرة، هذا خطر، وخطر قد يكون خطير جدا. أنا ما رح أحكي بلغة كتير علمية ما بتهم المستمعين، ولكن اللي وزنه مثلا 60 كيلوغرام بده يعمل حميم، بده ينزل 60 كيلوغرام. طيب إذا نزل 10، أولا بغض النظر عن ممكن أنه الشكل اللي ما كتير كان مقبول له، بدنا نحكي عن شو اللي عم بيصير جوا. لما بينزل الإنسان من وزنه أكثر من 10% بالشهر الواحد، بده يصير في عنده نقص بما يسمى حجم الكريات الحمراء وصباغ الكريات الحمراء وخضاب الكريات الحمراء. هذا اسمه بيضاد دم. بجوز بالوقت الحالي نحن ما نحس بشيء، بس بالمستقبل كل شيء في أمراض إرثوية أو تنكسية أو اللي حكينا عنه الزهايمر كمرض مترقي أو بصير نتيجة الانخفاض السريع للوزن. ما بصير تنزل كميات كبيرة بوقت قصير. هذا عكس الشائع تماما. لا، ممنوع تنزل أكثر من 10%. هذا أول خطر لحمية عشوائية. للأسف الناس شايفة العكس، لأنه نظرتها للحمية أنه هي عبارة عن حرمان، عن عقوبة وحرمان بدها تخلص منها بأسرع فترة ممكنة. تاني واحدة، الحمية العشوائية اللي نحن عم نحكي عنها، اتباع حمية ما بتناسب معطياتنا. المعطيات اللي نحن بدنا ناخده بعين الاعتبار انه هل يحتاج انسان يعمل بالزراعة مثلا وبيحتاج لكالوريز او سعرات حرارية كثيرة، نفس كمية الطاقة اللي بيحتاجها الانسان اللي عم يشتغل عمل مكتبي، نفس الرياضي؟ لا، في معطيات. هاي اولا. ثانيا، يعني هل يحتاج انسان عمره 60 سنة طاقة لحتى يستمر بوظائفه الحيوية على الاقل مثل اللي بيحتاجها عمر 20 سنة؟ هدول كلياتهم إذا أخذوا برنامج واحد ومشوا عليه رح ينزل وزنهم بنفس القيمة. ما بدنا نربط نحن مقياس نجاح الحمية بأنه نزل الوزن ولا لا. دائما كانوا يقولوا القدماء أو الكبار كلمة هي اللي كتير مأثرة فيني، طريق الروحة كل العالم بتعرفه، العطرة طريق الرجعة. هل بده يشتغل صح بحمية غذائية، شغله بيبلش بعد ما ينزل وزنه، مو كيف بده ينزل وزنه. كيف بده ينزل وزنه هاي كل الناس بتعرفه. هامش الأمان، الأمان أهم من انخفاض الوزن. الأمان بصراحة مقياس نجاح الحمية هو هامش الأمان المطلوب. هلأ بجوز كتير نحن نسمع أنه البنت عم تكبر ما بصير تعمل حمية، المرأة عم ترضع ما بصير تعمل حمية، حامل ما بصير تعمل حمية، وهذا الكلام خاطئ جملة وتفصيلا. يعني الحامل بيقول له كلي عن 2، كلي زيادة أنت ببطنك. طب ليش؟ الدهون اللي عم تتجمع بمنطقة الأرداف مثلا أو بالصدر وبالإيدين، شو دخلها بصحة الجنين؟ هاي واحد من أخطار الحمية، أنه نحن ناخد حمية ما بتتناسب مع معطياتنا، عمرنا، طبيعة شغلنا، مع أنه إذا أخذناها رح ينزل الوزن. هذا اللي أنا عم حاول أني أنا أطلعه من ذهن الناس. مو كل ما نزل وزنك معناته عم تعمل شيء منيح. حكينا بأول حلقة أنه الضمور العضلي بيعمل انخفاض وزن، خشاش العظام تعمل انخفاض وزن. تمام. دكتور، أغلب الحلقات كنت حضرتك تقول أنه كل جسم بيختلف عن الآخر. طبعاً. يعني طب اللي كنا نشوفه أنه بيأكلوا كتير وما ما بيسمنوا أبداً، يعني كيف ممكن تكون طبيعة جسمهم؟ كيف ممكن استقلابهم؟ هي بالوراثة؟ هدول الأشرار اللي كل اللي بيأكلوا ما بيسمنوا. طيب لك يا سيدتي، هل من الممكن أنه أي شيء خارج عن المتوازن أنه يكون طبيعي؟ يعني فعلاً في ناس بتأكل ما بيزيد وزنها نهائياً، في ناس كتير منهم واصلين لمرحلة النحافة اللي أنا بلشت الحلقة فيها أنه مرض، في ناس كتير عم يطلبوا مني بشكل شخصي أنه أرجوك نحن إذا عم بيصير في مثلا حمل عن زوجتي ما عم بيصير عندها تعشيش بسبب عملية الحرق العالي، هون في سبب طبي مرضي أو بجوز يكون غذائي وابابا. الاستقلاب السريع والاستقلاب البطيء خطأ، وعملنا كلياته يتجه صوب ضبط عملية الاستقلاب. الاستقلاب المتوازن هي غاية الحمية، هي غاية الحمية. في مرض اسمه خلل بالاستقلاب، إن كان عالي ما بصير وإن كان منخفض ما بصير. طيب، وفي عملية اسمها عملية ضبط الاستقلاب عن طريق مراقبة مؤشرات معينة. طيب عم يتم ضبط الاستقلاب دكتور؟ ضبط الاستقلاب كل الناس من حقها تعرف كيف. يعني أنا فيني أقول لك أنا بكل بساطة انه لطالما انا المؤشر بالنسبه لي هو قيمه الانخفاض، يعني انت الرقم اللي عم تنزله انت خلال الاسبوع الواحد هو المؤشر تبعي يعني عم معدل عمليه الاستقلاب بجسمك. فاذا لما بتكون عم تروح وتيجي كل اسبوع عم تروح وتيجي لعندي وزنك عم ينزل بقيمه ثابته، عرف انه شغلنا صح. معلش خلينا نوضح بمثال مما قلت. هلا اللي وزنه 80 كيلوغرام ولو كانت حسابيه بسيطه 80 شو بده ينزل بالشهر؟ 8. هلا اذا نزل باول اسبوع 4 كيلوغرام وثاني اسبوع كيلين وثالث اسبوع كيلو ورابع اسبوع كيلو، جمعيهم ما صاروا 8؟ صحيح. النتيجه مرضيه؟ لا، ما انا مرضيه. لا، ليه؟ انا فعلا بدي 8 بس بدي اياهم يكونوا 2 كل اسبوع، وهذا ما نسعى اليه. هلا عم يسعى لتوازن الاستقلاب. طب اللي بيكون هيك شو بيكون مثلا؟ وصل لشيء اسمه نيوترينت بالانس، توازن غذائي. هذا متوازن غذائي، يعني ياكل ويشرب مثل ما بده ما رح يطلع وزنه. انا لما بيجيني مثلا حاله معينه بتقلي انه انا ما عاد بدي نزل وزني اكثر من هيك، انا بطلع على اخر 6 نتائج. نعم. اذا لقيت انه القيمه ثابته معناتها انت متوازن غذائيا، رجع لحياتك الطبيعيه. وبالنسبه لما يسمى حول الشائعه الكبرى او الوهم الاكبر كما يقال، انه هون ثبتت وزنك. لا ثبات للوزن، لا ثبات للوزن. وزنك ممكن يرجع يطلع ولأقل سبب وما له علاقة بالأكل نهائيا. إذا اضطر الإنسان وأخذ أدوية فيها كورتيزونات لمدة 4 أو 5 شهور بسبب حمل حمى رثوية أو ربو أو حالة تحسسية مزمنة أو غيره، وزنه بيرجع بيطلع وما عاد دخله بالأكل. هون وزن بيرجع بيطلع. اللي نحن عم نحكي عليه أنه بين ما يسمى تثبيت الوزن وبين ما يسمى مراقبة انضباط الوزن الفرق كبير. صحيح، الفرق كبير. اللي نحن لازم نسعى له نضبط استقلاب أولا، بعدين نراقب النتيجة. وكمان هون الفكرة اللي لازم توصل للكل، ما بيطلع الوزن 30 كيلو بأسبوع. أنه تعملت حمية ونزلت مثلا والله 15 كيلو جرام كانوا زعجينك. طيب أنت حط لحالك، كل إنسان عاقل يجب أن يكون في ذهنه حد أو رقم أحمر، يعني هذا الحد الأعلى. أنا مثلا وزني والله 70 كيلو جرام، أنا الرقم الأعلى 73، بس صار 73 و100 جرام لا تستخف. دكتور في ناس ما كتير عم يعني في شيء ما عم تقتنع فيه، عم تقلك خلاص هذا جسمي مثل الاسفنجة، يعني أنا عم برجع أسمن مرة تانية، خي اسفنجة امتصت بعدين بدأت تنفش. يعني صار يعني في ناس بنقعد بنكون قاعدين بتقعد تشرحها بطريقة سيدتي مرحبا بتفكر لك. أنت أحيانا في مرحبا لك، مرحبا لك. أنا رح أسألك، أنا رح أسألك أنت سؤال وللسادة المستمعين. إذا مثلا إنسان كان وزنه 100 كيلوغرام عمل حمية غذائية ووصل لوزن 70 قديش نزل هون؟ 30 كيلوغرام. مراقبة الوزن يجب أن تتم، يجب أن تتم كل 45 يوم مرة. وأنا بسأله لصاحب الوزن، لصاحب الأمر، شو هو الوزن اللي ما بدك تطلع عنه؟ بيقول لي هو مثلا ما بدي أطلع عن 72. عن 72 أوكي، أنا كل 40-45 يوم بطلع الميزان مرة، إذا لقيت أنه صار 72.5 برجع على 70. القصد من الكلام اللي نزل وزنه 30 كيلوغرام ما في داعي ينتظر ليرجع وزنه على 100 بعدين يجي يقول وزني رجع طلع مره ثانيه. ليش خليته يوصل لهالمرحله؟ هو اكيد ب 40 يوم ما رح يوصل لك هي وحده. بعدين يا سيدتي، يا سيدتي، موضوع انه انت وصلت لوزن معين في اخر دراسه يعني ما يسمى الاف دي اي او منظمه الصحه العالميه حول ما يسمى المناعه ضد البداني، نفي مطلق، لا يوجد مناعة ضد البداني ولكن يوجد مناعة ضد انخفاض الوزن. يعني إذا نزل وزنك مرة وطلع، تنزيل الوزن تاني مرة أصعب من أول مرة والثالثة أصعب من الثانية. لذلك دائما أنا بقول عدم اتباع حمية أفضل من اتباع حمية غلط. انتظر لحتى تكون جاهز تماما وفوت بهالمرحلة العلاجية. أنت عندك في مرض اسمه استقلاب غير مضطرب أو غير مستقر، عالجه لحتى تصير عندك عملية الاستقلاب متوازنة، رجع لحياتك الطبيعية وبلش راقب. صحيح، هاي الكلمة كانت كتير تعجبني، انه انا بالبداية ممكن تكون في صعوبة بس لنظم الاستقلاب، بعد ما بينزل الوزن اللي بدك يا انت ممكن تاكل بدك يا بس بنظام غذائي كمان يعني معين. سيدتي دكتور. سيدتي قواعد. سيدتي انا رحت لعند طبيب معي التهاب بالبلعوم، نعم، وصف لي دواء صاد حيوي معين. صحيح. مو معناته اني انا اخذت هالصاد الحيوي انه بحياتي ما عندي التهاب بالعومي. انا بدي اخذ بالاسباب لا مجال، وخرافات برنامج تثبيت وحب التثبيت وإبر التثبيت وما أعرف خرافات، استخفاف بالعقول، تصليح للعلوم. والله أنا ما عم بعرف أوصل لهي اللغة تبع أنه أخي أنت لا تعمل شيء إلا إذا كنت قادر مقتنع أولا فيه وثانيا قادر أنك تعمله. كل الناس فيها تجرب، كل الناس، بينما تجربة الحمية تختلف عما يسمى تخفيف الأكل والرياضة وإلى آخره. طبعا كلياتهم خيوط، ممكن تجمع خيوط من صح. كل مكان لحتى تحصل على النسيج الصحيح، ولكن عندنا طريق وحيد للاتجاه. خلص بدي نزل وزني، اسكر تمك بينزل وزنك. لا ما مزبوطة. في ناس أكلها كتير كتير قليل وعم بيزيد وزنه. شعور مزعج جدا، شعور مزعج جدا. طيب خلينا نحكي هلأ بعد الفاصل نكمل حديثنا دكتور. رح نطلع فاصل ونرجع. انت من شو كون بكتاب الحال مدون سبحان ربي ملوان فيك معشق كل شي نشوفك مدمع من جمال المتنوع والنار فينا تولع المع الأرض تمشي. انت من شو كون بكتاب الحال مدون سبحان ربي ملوان فيك معشق كل شي نشوفك مدمع من جمال المتنوع والنار فينا تولع لمع الأرض تمشي. الله عليها حلوة حلوة تمتاس ايديها وتصدر بالوان. الله عليها حلوة حلوة تمتاس ايديها وتصدر بالوان. يا ساكن بالعالي يا مسهر نيالي غالي علي غالي وعدتي فيك شكل شيء. أيوة حلوة حلوة حلوة حلوة حبك صار بوريدي. دكتور بدنا نحكي عن الساعة البيولوجية وعلاقة النوم بالاستقلاب. نعم. الساعة البيولوجية سيدتي هي ساعة محكمة ودقيقة جدا. هلأ في كتير أسئلة بتتوارد أنه أنا بسهر أنه أنا بسهر زيادة هذا بيأثر على وزني. أنا اللي رح أحكيه أنه المنطق هو أعم شوي أو أكبر شوي من موضوع هو بيزيد وزني ولا بينزل وزني. هو الموضوع يعني أكثر أعم أو أوسع. ساعتنا البيولوجية مثلا في وقت معين بده يبلش إفراز هرمون اليقظة اللي هو الأدرينالين. الأدرينالين بده يزيد سرعة الجريان الدموية، بالتالي بده يزيد الانتباه، بده يزيد الأداء الذهني والعضلي والعقلي، بده يجي وقت يبلش فيه إفراز هرمون النوم اللي هو الميلاتونين اللي بيخفف سرعة جريان الدم وبيخفف الضغط وبيوسع الحدقة وإلى آخره. يعني بنشط جهاز اسمه نظير الغدة اللي عم نحكي عنه. انه ممكن كتير تكون عيونك مفتحة ونص دماغك نايم. لما بيكون انت في عندك عملية استقلاب او ايض نسبتها بين 70-80% استقلاب سليم، انت اجيت لنزل سرعة جريان الدم للنص صار في عندك استقلاب 40%. وإجباري بده ينقص سرعة الجريان إذا كنا فايقين ولا لا. مو معناتها أنه أنا عيوني مفتحة معناتها أنا ذهني 100%. صحيح. تمام؟ في شيء اسمه الخلود إلى النوم وأطوار النوم في الطور الأول والثاني والثالث. هدول الأطوار نحن منمر فيهم أثناء النوم. اللي عم نحكيه أنه فلنفترض أنه نحن نايمين 6 ساعات بغض النظر أنه محددين ساعة نايمين فيها ولا لا. وأنا أفضل دائماً البرمجة العصبية للدماغ وللجملة العصبية انه انا متعود انه انا مثلا بنام بهالوقت هذا. كل يوم جسمك قبل ما تروح قبل ما تحين هي الساعة بنصف ساعة ببلش يهيئ حاله لأطوار النوم اذا انت متعود على نمط معين. هي العادة نحن ما بنتعودها بس بنتعود الارجيلة مثلا. اللي عم نحكيه انه مثلا انت نمت هالست ساعات بالوقت اللي لازم تكون فيه مستغرق تماما، اضطريت بدك تفيق لأنه ما فيك عم تاخد نفس من وزنك، اضطريت أنه بدك تقلب من جهة لجهة ما فيك قلبت، اضطريت أنك تفيق من شان حتى تغير وضعيتك، اضطريت لأنه قلقت بسبب تراكم الشريد الحرة إلى آخره. لما بنحكي عن إنسان نايم 6 ساعات بعمق وعن أدائه الذهني والجسدي والنفسي والعصبي كيف بده يكون أثناء اليقظة، وإنسان منام أثناء الليل كيف بده يكون أداؤه ونتاجه، أكيد الفرق كتير كبير. لا يمكن أبدا أنه نحن نقارن إنسان نمطه صحيح مع نمط غير صحيح. بس نحن منكابر يعني نحن شوفي دائما في أمور عم ترجعنا. هي حلقة نحن عم ندور فيها. نحن دائما في عنا قصة أنه المرض لطالما ما بركت من وراه معناته ما بعترف فيه. تمام. الدكتور كنت انتبه انه يلي بيسهروا كتير وبفيقوا متأخرين ما كتير بيكونوا جوعانين، يعني مثلا بتلاقيهم على الدخان على الأرجيلة، يعني بيفطروا بوقت متأخر. كمان هذا له علاقة بالنوم، يعني انه مثلا هني مش شبعانين النوم او نومهم بالوقت توقيتهم غير صح. تسمعي لجاوبك بمنطق شوي هيك مختلف. نعم. بس بدنا نوصل للفكرة. قديش في ناس بتروح على التخت لتنام عيونها مغمضة بس مخها شغال، صحيح بأفكار غير مترابطة. لهيك الأطفال عفوا بفيقوا جوعانين مثلا فورا بدهم ياكلوا. كنت تقول حضرتك أنه لازم يكون الفطور ضروري، ولكن لازم يكون أول ساعتين الاستيقاظ لازم يكون. طبعا هذا له علاقة بشيء غذائي اسمه تنبيه مستقبلات الأنسولين أو إفراز الأنسولين من البنكرياس. إذن هي عادات غلط نحن عم نقوم فيها ومتعودين يا دكتور. للأسف مو بس نحن واقعين فيها، نحن مصرين عليها. لحد الآن أي حدا بتقولي له أنه أنا بدي نزل وزني بيقول لك سكرت ما بينزل وزنك، قطع الخبز وقطع العشاء والعب رياضة وخفف أكل. طبعا نعملهم كلياتهم عم ينزل وزننا 3-4 كيليات بس عم يردهم 6 وعم نتعب. صح. ما عم قلك عملية خفض الوزن أو ضبط الوزن هي عملية ليست دقيقة، مصطلح ليس صحيح، مصطلح علميا مبتذل، ولكن الأجدر دائما الاهتمام بالأسباب للحصول على نتائج صحيحة. ما عنا ثقافة الكمية، عنا ثقافة النوعية، أو يعني للأسف الشديد ما عنا ثقافة النوع، عنا ثقافة الكم. كثير أنا من الملاحظات اللي بسمعها بشكل متكرر أنه مثلا بأحد الحميات أنه أنا اضطريت، وصار في مناسبة اجتماعية وأنا اضطريت أني أنا أكلت مثلا والله قطعة بيتي فور. السؤال تبع أنه معقول قطعة بيتي فور تعمل كل هاد هون؟ ليش؟ لأنه نحن المنطق عنا كمي أنه هي هلأ أنه شو ممكن تعمل. طيب هل ترى أنه هي فاتت على جسمك وطلعت من جسمك وجسمك ما تعرف عليها؟ جسمك تعرف عليها مثل ما بتعرف على قطعة وعشر قطعة، نفس الآلية الكيميائية تعمل فيها. يعني ما في شيء فات على جسمنا وجسمنا طلعه بدون ما يشوفه، إن كانت حبة فستق ولا إن كانت كيلو فستق. المنطق الكمي هو اللي طاغي على عقلنا بالغذاء والأكل عقدر المحبة. طب أنا ممكن أفهم كيف ممكن يروح ابني أنا على امتحان دارس ما عارف يحل أي شيء بالامتحان بسبب الضغوط النفسية و بس لما رجع على البيت قعد بدون ما يفتح الكتاب بنفس الوقت حل كل الورقة. ما عنده قدرة على استرجاع المعلومة. يعني ما في غذاء. الأمر قد يكون معقد قليلا لأنه هون الطالب عم يخضع على كمان ضغوط نفسية كمان، ولكن اللي له علاقة فينا أو بالغذاء اللي عم نحكيه طبعا أنه كيف، شو هو التركيز؟ أنت لما بتحصل على معلومة، هاي المعلومة استقرت بمركز اسمه مركز ذاكرة المؤقت، أنت حصلت عليها بشكل سمعي أو صوري. صحيح. استقرت بالذاكرة. شو هو التركيز؟ التركيز هو انتقال هذه المعلومة من المركز المؤقت إلى المركز الدائم. طيب شو هي الذاكرة؟ الذاكرة أو محاولة الاستذكار هي محاولة استخراج هذه المعلومة من المركز البعيد. مين المسؤول عن عملية انتقال هالبيانات هاي؟ هو الغذاء. للأسف آسف منسأل كتير ناس شو اللي بيقوي الذاكرة، بيقولوا لنا الجوز والتمر والبيض والسمك. طيب عم ناخده وما عم تقوى. ليش؟ ليه؟ لأنه ما عم نخلي، لأنه التوقيت ما عم نخلي هالمواد توصل بتوقيت صحيح. بدل ما تتم العملية بأربع ساعات عم نخليها تضل ست ساعات. بتصير كتير معنا أنه نحن عم نحاول نتذكر اسم أو رقم تليفون ما فينا تذكرناه بعد خمس ساعات لحال وجه. كتير هالحالات هلأ عم تنتشر كمان، تلاقي الكل بيقول لك أنا عم بنسى. أنا هنا عم تقول حضرتك التوقيت إنه بالنسبة لهالعناصر الغذائية اللي حكينا عنه نحن. نعم. عن عملية الهضم اللي لازم تتم خلال أربع ساعات وعم نخليها تضل 8 ساعات، وهالعرض هذا يوم 2-3 طيب. سنة 2-3 10 سنين 20 سنة، هذا هو المرض المزمن. طيب دكتور، هلأ إذا اليوم ستات البيوت عم يسمعونا بالبيوت مجموعين، يوم الجمعة بتعرف هو يوم العيلة، فينا نعطي شوية نصائح عامة اللي فات مات اللي فيها تصلح بالنسبة للجيل الجديد لأولادها؟ يعني هلأ منشوف أنه صيف وعطلة، ممكن الأبناء ما يفيقوا غير كل واحد وقت أحيانا الوحدة تنتين. رح نعطي النصائح العامة كالتالي. يعني كنا نشوف الجدات تلاقي تفيق الصبح تشوف الفطور محطوط على الطاولة، كان في أصول. يعني خلينا نحكي هيك أنه شو البداية لازم تكون موجود مثلا على طاولة الإفطار، وأي ساعة نحطه؟ يعني نتمنى هيك شوية إرشادات. هون صار في مبالغة بالانضباط وهون أكيد شي طوباوي ما رح نوصل له. اللي عم نحكي العام ما في داعي نردد مصطلحات خاطئة. انه انا ما فيني افطر، انا ما بشرب مي، انا جسمي ما عم يطلب مي، ما فيني نردد قدام اولادنا. ما في مجال انه جسمك ما يطلب مي، انت ما بتعطش، هذا بحث ثاني، بس انه جسمي ما بيطلب مي هذا. طيب انا ما فيني اكل الا اذا شربت المي مع الاكل، لا هون انت مانك ضايق المي خلال النهار وبلش جسمك يطلب بآلية واحدة لطعام وشرب. اللي بدنا نحكي فيه اولا الخط العريض لكل شيء، لا تنتظر الجوع، لا تنتظر جوع لتاكل، لا تنتظر تعطش لتشرب. كميات قليلة، كميات قليلة ووجبات كثيرة على مدار اليوم، حقق الهرم الغذائي المتكامل. عروف في عندك شيء اسمه المغذيات الكبرى مثل الدسم، البروتين، السكريات والماء، اسمه مغذيات كبرى لأنه جسمك بده إياهم بكميات كبيرة، أحصل عليهم على 4 وجبات. طيب بالنسبة للولد ما بننتظر ليطلب أكل لنعطيه؟ لا ما تخليه يجوع، لا تخليه يجوع. لا هلا هو أنا عم قلك إنه مثلا أنت شوفي الساعات اللي هو مستيقظ فيها، ما عم قلك فيه 8، شوفي الساعات اللي هو استيقظ فيها قديش فيه، 16 ساعة، مفروض كل 4 ساعات ناكلنا شغلة. ولو كانت هلا دكتور أوقات بكون مثلا الغدا بده تقريبا نص ساعة ليطلع، مثلا بيجي مثلا ابني بيقول لي ماما أنا جوعان، بيقول له لا انتظر الغدا. مثل هيك يعني مثلا إذا أنا أعطيته ممكن هو ما عاد بقى يأكل، يعني هيك عم بتصير. أعطيه مواد غير مولدة للطاقة مثل اللي قلنا عليها، بيقول له صبر جوعتك بخيارتين معلش. معلش ما في إذا معنا وقت. كان لما حكيت حق حضرتك عن البيتي فور أنه اللي عم يتبع حمية بقول أنا بدي أرجع لحياتي الطبيعية، جعبالي أكل، يعني أنا ما بدي إسمان بس بدي أكل بيتي فور، قطعة بيتي فور، بدي أكل مواليح، فليكن يرجع ويأكل اللي بده إياه، ولكن ولكن يتصالح مع أنه فترة الحمية فترة علاج. تماما فترة علاج صحيح. في عنا شيء اسمه الحمية الغذائية بغاية الوصول إلى الاستقرار، عملية الاستقلاب المتوازن أو المستقر. هذا في عندي مرض اسمه خلل الاستقلاب، يعني أنا بعد الحمية مثلا أنا مثلا اشتهيت الحلو بدي أكل حلو، بدي أكل مواليح. برجع لمثالي، لما نأخذ نحن صوت حيوي مثل أوغمنتين، نعم، بيقول لك طبيب لا تشرب حليب، يا هل ترى هون الطبيب حرمك من الحليب كل عمرك؟ بس تتعالج بس ترجع لحياتك الطبيعية اشرب حليب. نفس العملية تماما، ولكن بدون بدل المدى القصير مدى طويل. رح توصل لمرحلة نلاقي فيها أنه استقرت عملية الاستقلاب عندك، صار الرقم ثابت عندك، وبعدين توصل لوزن أنت بدك إياه، وقلك بعدين رجع لحياتك الطبيعية، كل شرب مثل ما بدك، وخلي عندك رقم موجود بذهنك هو الحد الأعلى ولا تستخف فيه. يعني بيقول لك انه ايه وطلعت نص كيلو، شو هالشغله اذا الواحد طلع نص كيلو؟ لا اخي لا تستخف لا بالنص كيلو ولا بال100 جرام كمان. انا في عندي الرقم الاعلى 80 كيلو جرام، طلعت فوق منه لو 100 جرام بعمل شيء وبرجع محل ما كنت، لانه مثل ما قلنا عن مناعه انخفاض الوزن، يعني اذا وزنك رجع طلع مره ثانيه رح تكون تنزيلته اصعب من اول مره. فما في داعي انا فوت بهي الدائره او الحلقه اللي بسموها اليويو. جسم نزل هي وطلع. كان في احمد عم يسالك على الفيسبوك انه في شيء اسمه جسم اليويو، ارتفاعه وانخفاض مستمر بالوزن، ويا ترى انه على المدى الطويل هذا الجسم بيصير عنده امراض او لا؟ ممكن كتير، بس ما فينا نحدد. يعني هلا ممكن بقول لك احد اخطار الحميه اللي انا ما اخذت وقتي فيها، موضوع انه الخطر اللي نحن بنسميه خطر السميه الذاتيه او الداخليه. السميه الذاتيه طبعا انت لما ما بتكون عم تعمل حميه، هلا بتعرفي نحن في دائما في سموم موجوده بجسمنا، اجهزه الاطراح عم بتطلع اول باول، لما بتبلش تعمل حميه السميه اعلى بدها تكون، لانه جسمك بده يعتمد على الخلايا الشحميه فبده يحرر محتواها. هاي السميه ممكن تكون انا عندي غير عندك، هي اخطار فيه بس انا ما بعرف شو هي بالذات. المواد اللي بتتحرر عندي غير اللي بتتحرر عنده، العمليه اللي بتتاثر عندي غير اللي بتتاثر عنده. فنحن قبل ما نوقع بشيء اسمه خطر الحميه، اي ممكن يكون اليويو ما في خطر، بمعنى الخطر بقدر ما هو انه بده تكون العمليه اصعب. اصعب هو للاسف الشديد نحن لما بنوصل للوزن اللي بدنا اياه بنترك الحميه بدون ما نشوف اخر كم نتيجه، انه يا هل ترى انا هون توازن عندي الامر ولا ما توازن. الحقيقة قد ما حكينا بدل البحر من الأسئلة عن الموضوع. دكتور فادي بدنا نشكرك بالختام أنه خصصت لنا اليوم الجمعة، شكرا كتير لك، وإن شاء الله رب نكون قدمنا الفائدة للمستمعين. ألف شكر لكم، وشكر لإذاعتكم ولمتلازمتكم الجميلة وللمهندسات الراقيات اللي شكرا كتير لكم. يعطيك ألف عافية ضيفنا دكتور فادي عباس. كمان مستمعينا شكرا لكم، رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت، كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا كان معنا صوت أديب حسن بالهندسة الإذاعية ولا سليمان بالإخراج سيما سليمان. عودة الآن مستمعينا إلى استوديو أمواج إف إم بلادي.